فاصل ارثرايتس معايا بياخد نقطه ايه؟ وكارتون انفلميشن اللي هو عباره عن خمس حاجات كده فانكشن في رجل اخوه كده معايا؟ طيب يبقى ده انفلميشن. الادويه اللي بتعالج امراض التهاب بنسميها انتي انفلاماتوري دراجز. انتي انفلاماتوري دراجز يبقى انا لو عندي دواء هيعالج التهاب انتي يعني مضاد انتي انفلاماتوري دراجز ادويه مضاده للالتهاب. دكتور حبيبي معايا؟ معايا اقرب اقفل الباب. يبقى ده رقم واحد. العلاج عرضي وليس كيوري وليس شفائي كامل. معايا؟ يعني في معظم الاحيان ما بيبقى الادويه ديت جاست انها توقف الالتهاب البروجريشن في الانفلاميشن، لكن ايا كان ايه هو السبب. الحاجه الثانيه اللي هو السخونه اللي هو عباره عن فيفر. الفيفر معناها ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي اللي هو 37 درجة. وقلتها قبل كده حضرتك انه درجة حرارة جسمك بيظبطها 2 سنترز. كم سنتر؟ سنتر بينتج حرارة فبنسميه هيت برودوسنج سنتر. وسنتر مسؤول عن يخرج حرارة من الجسم بنسميه هوت لوس سنتر. التوازن ما بين الاثنين هو درجة حرارة الجسم الطبيعية صعبة. عندما يحصل خلل يا إما ترتفع يا إما تقل. سلام قبل رحيم الحرارة ما تقل ده علامة الموت. الحرارة ما تقل ده علامة الموت. تسمع كتير جدا يقول لك الدكتور قال لك يا عم روحوه أحسن. مش تسمع الكلام ده؟ عرف منين؟ هو عارف إنه فيه عزرائيل قال والله ده العلامة الأساسية لو درجة حرارة الجسم قالت إيه؟ بقت تنقص. بس غير كده ما تنقص. فاهم ازاي؟ يبقى معناها انه بدا نشاط الجسم ايه؟ يقل. يبقى معناها الخلايا بتقطع. التدريج. بالظبط. هو عارف منين؟ من سبحان الله دكتور شاطر قال كذا، هو عارف من درجه حاله القسم الجسم الاساسيه. ما تنسخ هي طبيعي كده اذا اذا اذا حصل واحد بقى في فرق بين واحد نايم في عام وكذا وكلام من ده برضه حاله تقل يبقى ده خلاص علامات الموت. انت حضرتك انما واحد ممكن جاله شوك او جاله هايبوجلايسيميا ممكن حاجه جسم تقل مش مشكله. بس دي تبقى ترانزيت مؤقت. يبقى ده لو بيسموها هايبوثيرميا. بيسموها حضرتك هايبوثيرميا يعني ارتفاع درجه حراره الجسم عن المعدل الطبيعي. لكن عندما ترتفع الحراره بنسميها هايبرثيرميا. بنسميها ايه؟ او بنسميها فيفر. السخونة نوعين، نوع سببه عدوى كظهرتك عليك كظهرتك، نوع سببه عدوى يعني في انفكشن بكتيريا او غيره وهكذا. الانفكشنز دي بتطلع بايروجينز، بتطلع ايه؟ هتتعلموا صح صح معايا، بتطلع ايه؟ بايروجينز. فالبايروجينز ديت تروح موقفه دي بلس سنتر، فاصبح الجسم كله تحت مين؟ الهيت بروديوسنج سنتر. صح صحيح ولا مين معايا؟ فهنا الادويه اللي بتخفض درجه الحراره ديت بنسميها انتي بايروتيك. بنسميها ايه؟ انتي بايروتيك. يبقى الادويه اللي بتخفض الحراره دي بنسميها انتي بايروتيك. يعني ايه انتي بايروتيك؟ تخفض درجه الحراره اللي سببها انفكشن، سببها ايه؟ اللي سببها بايروجين. معايا؟ نوع الفيفر بنسميها بايريسيس. يبقى الفيفر كم نوع؟ النوع العام واللي عارفينه كلنا اللي هو عباره عن ايه؟ نتيجه انفكشن. لكن في فيفر تاني مش سببها انفكشن، واحد خد خط الشمس، واحد عنده احتباس حراري، سقط رحيم بعض الامراض الورميه او غيره، هنا دي فيفر بقى عام، فهنا بيبقى ليها وضع خاص ما لهاش ادويه ثانيه زي ما نعرف عليها. دي علاجها بالكلمات زي ما نعرف عليها. وصلت؟ اخر حاجه اللي هو الالم اللي هو البين. البين معناه الجيزيا. بين معناه الجيزيا. يبقى فيفر معناها بايريسيس. فبالتالي الادويه بنسميها انتي بايريتيك. والبين بنسميه الجيزيا. ما هو الالجيزيا؟ هو الاحساس بالالم. اللي هو البين له باف وين. الاحساس بالالم له طريق. حضرتك البين ريسبتور بتوزع على جسم الانسان معايا؟ موجوده في الجلد وموجوده في كل حاجه في الجسم. لما يجي يحصل اي مصدر للالم، شكه، ضربه، خبطه، مش عارف ايه، التهاب، ايا كان، فبيتكون حاجه اسمها البين امبلس. فبتطلع وتروح السباينال كورد وتروح طالعه على السيدنيك تراكت، توصل البرين سنتر. في البرين في مركز اسمه البين سنتر، فيروح مترجمها يدينا الاحساس بالالم. عشان كده نشيل ايدنا او الواحد يحس بالالم او كيتمان قص او، فاهمين معايا؟ فده اسمه البين باث واي. اسمه ايه؟ الادويه التي تخفف الاحساس بالالم او تلغي تماما الاحساس بالالم بسميها انالجيزكس. بسميها ايه؟ انالجيزكس معناها بشيل الالجيزيا. انا معناها نوع بنعرف كده انالجيزكس. فالانالجيزكس هي لا تلغي السبب وانما هي توقف الباث واي بتاع البين. يا اما توقف شغل البين ريسبتور، يا اما توقف انتقال الامبلس في السبينال كورد، يا اما توقف البين سنتر موجود في البرين. المهم هي تعمل انتراكشن للاشاره دي. انا مش عاوز الاشاره توصل بمعنى اخر، اشوشر عليها. فاهمين معايا؟ فبنسميها ايه الادويه ديت؟ انرجيزكس. يبقى اصبح عندي في الطب كام مصطلح؟ ثلاث مصطلحات مرضيه وقصادها ثلاث مصطلحات دوائيه. صح كده؟ انفلاميشن ده مرضي قصاده انتي انفلاماتوري ده دوائي. بايريسيس او فيفر ده مرضي باثولوجي قصاده انتي بايوريتيك يعني مخفض درجه الحراره. ثم الجيزيا يعني بين سنسيشن قصاده انرجيزكس يعني مسكنه للالم. كم حاجه؟ صح صحيح ولا يمين؟ احنا متفقين كاخوات. ها افهم معايا يا ابني. خمس دقايق. ما هي الأدوية اللي في الطب كله على مستوى العالم ليها أنتي انفلاماتوري؟ يبقى ما هي الأدوية عشان تفهم بس الله يرضى عليك. ما هي الأدوية اللي هي أنتي انفلاماتوري دراجز على مستوى العالم كله؟ مجموعتين كمجموعة. بدايه بكلمك دلوقتي 1 2 ما هي الادويه اللي على مستوى العالم كله انتي بايريتيك يعني مخفضه لدرجه الحراره؟ مجموعه واحده انتي بايريتكس. عندي بايريتكس مخفضة لدرجة الحرارة. أكتب العرض قصادها. خد معايا لو بعد كده الموضوع ده هيفعلا هتدعيه بعد كده. مش عشان البكالوريوس بتاعك، تدعيه بعد تخرج. يبقى دي مخفضة إيه؟ مخفض الحرارة. كم مجموعة؟ واحدة. في تشابه صح كده ولا غلطان انا؟ قاصد يعني. ما هي الأدوية اللي هي أنالجيزكس مسكنة للآلام؟ كم مجموعة؟ اثنين. أنالجيزكس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنالجيزكس مسكنة للآلام. كم مجموعة؟ اثنين. يبقى في مجموعة عليها كم صفة؟ ثلاث صفات. زق اللي جنبك الله يرضى عليك. يبقى في مجموعة عليها كم صفة؟ هو اللي جاوب. ها؟ اثنين؟ اين هو واحد فيهم؟ اللي هي في اللي انت بالرجي هي حاجة تخبها هي واحد منها. انا اقول لك يعني بصيت في الرسمه دي في مجموعه عليها كم صفه؟ بص ايه الوضع في الرسمه اللي قدامك؟ في الرسمه دي ايش الوضع فيها؟ في مجموعه عليها كم حاجه؟ في مجموعه عليها كم حاجه؟ الله يسامحك يا دكتور محمد. في مجموعه عليها كم حاجه؟ ها؟ ثلاث صفات. بصوا يبقى معنى ايه؟ هي مجموعه الفولترين والديكلوفيناك والاسبرين والباراسيتامول. بس الباراسيتامول دي حته معينه واسمعوا دلوقتي وما بنسمعش فيها طبعا. دي بيسموها يبقى نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. اسمها ايه؟ هي نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. بس الجمعين نون استرويدال انتي انفلاماتوري صدقني. واما بنعمه ربك فحد مش والله ما حد يوصلها بهذه الطريقه الا صدقني بتريحك مش انت بتريحك. لو انت الموضوع بتاعك طفل خلاص الموضوع انتهى. نون استرويدال خلي معاك نون ها استرويدال ها انتي ها انفلامات دراجز. ما دام في نون استرويدال يبقى وصلها في ايه؟ شاطر استرويدال صح؟ ما دام في نون استرويدال هيجي اسم النافي من فالمجموعة الأولى المجموعة الأولى يبقى ما دام في نون استرويدال يبقى المجموعة الأولى إيه؟ استرويدال أنتي ها؟ الانفلاماتور إيه؟ مين هم دول؟ الكور كورتيزون. يبقى الانتي فاماتو دراجز في الطب كم مجموعه؟ مجموعتين. صح الانتي فاماتو دراجز في الطب كم مجموعه؟ ايه هما؟ كورتيزون اللي هو مين هما اللي هو الاسبرين وعائلته. مين هما؟ الاسبرين ومين؟ and its family. اسبرين مين عيلته؟ اللي هو الفولترين. حد يعرف الفولترين ولا حدش يعرفه؟ والبايروكسكام والفلتين والبروفين ومش كل العيله دي كلها على بعضها بنسميها ايه؟ لان سترويدال سميت بهذا الاسم لانه في عندي ايه؟ سترويدال سترويدال هرمون وصلت؟ المجموعة الانتي بايوتيك هي عيلة واحدة من هما؟ يبقى النان استرويد لها كم صفة؟ ايه هي؟ انتي خلاص؟ وصلت؟ طيب خش على المجموعة الثالثة. الأنواع المسكنة الآلاف كم مجموعة؟ من هما؟ طب المجموعة الثانية؟ المورفينات. اوب نويز. عائلة مين؟ المورفينات، المورفين وعد. خلاص؟ يبقى إذا هذه المجموعات في الطب. أنتي فلماتري مجموعتين. كورتيزولات والنانوسترويدات. أنا الأنتي بايوتيك ما فيش غير كورتيزولات بس. معايا أنت كنت شاطر يعني معايا الناس معايا. كنت في كلمة لا أنت شاطر. والاناليتكس خلاص حتى كده ونقل عليه انت مغمض يبقى كل الادويه البروفين والبيتوكوناك والاسبرين كم صفه لقت ايه؟ ما عدا البارستامول اللي هو البنادول دي تشخص كتير بس دي ودي ما بيشتغلش برضه معاها حتى كده وصلت احمد فهمت؟ اي نعم عيلها؟ يبقى ديت ليك انت اللي انا شرحته ده اللي حضرتك ما يصحش تاخد بكالوريوس في الطب وانت مش فاهم الادويه دي واحد شاطر يا ابن حلف لا اله الا الله موبايل في ايدك موبايل على البتاع ده يعني وبعدين ده واحد شاطر يقول الكلام ده مش مظبوط يا دكتور انت حكيتكم ايه النهارده اللي بتمشي لحد قلت لحد ماشي طب ده النهارده الاثنين كم واحد صحي للامانه كم واحد صحي للامانه مش كفايه الحمد لله احترم وضع المستقيم واحد يقول لي يا دكتور ده كده مش مظبوط معايا اقول دلوقتي انت قلت لي انا الفيزكس انا ليه مسكينه ليه كم مجموعة في الطب؟ اثنين اللي هو الكولتالين وعلته اللي هو الكولسترول والمورفين وعلته. مفيش تاني يا دكتور انتيبيوتيك؟ اقول له لا. انالجيزكس؟ اقول له لا. بقول لي طيب دلوقتي لو واحد عنده الهرش مش عاملين له هرش؟ اسمه الحكة عندكم في السعودية ماشي. بيسموه ده بالانجلش واسمه اتشنج بين اسمه ايه؟ اتشنج بين طيب بيتعالج ما بيتعالجش الدور بمضادات الهستامين يبقى مضادات الهستامين هنا انا الجزء مش انا الجزك رد عليا انا الجزء مش انا الجزك ليش؟ سقفوا له في الاول سقفتوا له بس اكمل ادي مثال مثال تاني يقول لي دلوقتي الناس اللي عندها ذبحة في الصدر الأنجينا ريكتوس ذبحة يعني ذبحة اللي هي اسكيميك هارت ديزيز سقف رحمي فبيجيله ألم معروف ألم رهيب جدا وبياخد الأدوية فبيخف الألم معايا مش معايا طب مش الأنالجيزكس فالأنالجيزكس حضرتك منا بتمغص مش ده ألم شديد اسمه كوليك بين سواء كان في الانتستين سواء كان الناس اللي عندها المرارة أو الناس عندها فين القولك ده مش بين وبياخد الاسكوبان واستاذ مبارجين واستاذ سرجين هرد كاسمك ايه النهارده؟ محمود قال لك لا يا دكتور اللي انت بتقوله ده انواع معينه من البين سببها معروف فبالتالي بدل الدواء ضد السبب فيتشال مين؟ معايا؟ انما الادويه دي تعوق المسارات وليس داخل البيئة ايه؟ فهمت حاجة؟ وصلت؟ طيب نعم اللي عنده هرش او حكه ده سبب الهستامين فلو وقع شغل مين؟ فهي مخصصه بس توقف الاتشنج بين ما ينفعش اي مكان انما دول بتوع التيث بين والرستيك بين والفيزرال بين فهمت ازاي؟ وصلت؟ فهمت؟ ولسه احمد لسه ايه اللي فهمته بعد انتهى؟ انت لما يكون عندك صداع بتاخد ادويه ولا تاخدها شيء؟ تاخدها. لما يكون عندك الم في المفاصل بتاخدها ولا تاخدها شيء؟ نفسها يعني؟ ايوه بتاخدها. لما يكون واحد عنده الم في السنان بياخد ادويه ولا تاخدها شيء؟ لما واحد يكون عنده اي التهاب في اي بين ياخدها ولا تاخدها شيء؟ فهي بتعوق الباس واي اوف بين اللي هو البين اللي شرحته، لكن ما لهاش دخل مين؟ بالسبب. فاهمين معايا ولا لا؟ وصلت؟ فدي المقدمة. طيب إذا نعم صور بس قبل ما صورها في انتهى. طيب صور عشان الصور ده ترفع كبيرة خالص يعني. خلاص سمي الله. دلوقتي حبيبي اللي احنا بقى نعمله النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراكس ليها كم خاصيه؟ الا وهي معنى كده جت منين؟ ما وحده بناء الجسم؟ بص عيش معايا 7 دقايق بالظبط و10 دقايق لو وقعت فيهم يبقى مش تفهم. واحد من بناء جسم مين؟ البروتينز الخليه. حلو امشي معايا. واحد بناء الجسم عباره عن مين؟ سيل. واهم اول استراكشر في السيل اللي هو حلو السيل وول اسم ميمبرين. طيب السيل ميمبرين صح. واهم مركب في السيل ميمبرين هو النيوكليوس. والله مسلم اهم مركب في السيل ميمبرين النيوكليوس. انت مستوعب المهم النيوكليوس صح؟ يبقى السيل لا هو راجل جاي من بدرس ولا هو عسول صح؟ اهم مركب ها؟ الليبل. برافو عليكم. مش قالكم السن من بريد ده عامل زي الساندوتش صح؟ الساندوتش كم طبقة؟ 3. اول طبقة زي اخر طبقة صح؟ صح والصح صح. ليبت ليبت ومن جوه بروتين مش هو كده؟ السن من بريد كده. يبقى البيجر كومبونا بتاع السن من بريد عبارة عن مين؟ فوسفو ليبت. عبارة عن مين؟ حلو خلاص. يبقى البيجر كومبونا فوسفو ليبت فوسفو ليبيد. حلو خالص. تعالى كيف يحدث الانفلاميشن والفيبر والبين كان دلوقتي لو واحد تعرض لاي سبب مرضي يبقى ادي في سبب للمرض. افهم معايا اللي اعرض عليك ادي كوز فيروس بكتيريا خطه فيزيكال كيميكال ايا سبب منها معايا؟ ايش تعمل؟ انا ما اعملش غير حاجه واحده انا مش هحكي ما اصلش بس طريقه ثانيه. ايش تعمل؟ معايا دكتور؟ مش معايا بصراحه. ايش تعمل؟ انا اعمل حاجه واحده بس يبقى ايا كان السبب فيروس بكتيريا فانجس فيزيكال كيميكال ايا كان اي سبب هيعمل انجل في الخلايا. انا هعمل حاجه واحده ان انا انشط انزيم هينشط مين؟ انزيم اسمه ايه؟ اسمه فوسفو لايبيز A2 انزيم اسمه ايه؟ معايا حتى كده؟ هذا الانزيم بمنتهى البساطة هيروح نحول الفوسفوليبيدز اللي هنا إلى حمض دهني فيه 20 ذرة كربون. خدتوه مع الدكتور البوش اسمه ايه؟ خدت فات ميتابوليزم ولا خدتش فات ميتابوليزم؟ في الباكيمستري اسمه ايه؟ فاتي اسيد فيه 20 كربون اتوم اسمه ايه؟ اراكيدونيك اسيد اسمه ايه؟ اراكيدونيك ايه؟ اسيد النوت ان صح اركيدونيك اسيد صح او ارشيدونيك اسيد صح. يبقى تاني الخلاصه سبب الانفلاميشن حول فوسفوليب تحت الخليه الى ايه؟ عن طريق انزيم اسمه ايه؟ فده عمل اكتيفيشن للانزيم. اكتيفيشن احنا بنقوله فوسفوليب. عمل ايه يا حبيبي؟ صحيح ولا يمين؟ اصحى يا عبد الله. عمل ايه؟ يبقى اي سبب بيعمل انفلاميشن هيعمل الله صلى الله عليه وسلم هيعمل اكتيفيشن انزيم اسمه فوسفوليبيز اي 2 هيحول فوسفوليبيد الى ايش؟ الى اركيدوليك اسيد. اركيدوليك اسيد دول ركاب في مطار جده. ركاب في مين؟ هل الركاب دائمين ولا مؤقتين؟ ايا كان سعوديين غير سعوديين هم اي راكب موجود في المطار دائم ولا مؤقت؟ يعني بيرمننت ولا ترانزيانت؟ بيرمننت احنا ترانزيانت. الاركيدوليك اسيد اللي هيطلع مش هيقعد لازم يسافر لازم ايه؟ يبقى ادي انا بعتبر الاركيدوليك اسيد ده عباره عن ركاب. عباره عن ايش؟ ركاب لازم يسافر. اعتبر مطار جدة خطين بس، خط الشمالي وخط ايش؟ يبقى ادي خط وادي خط. معايا؟ اللي عاوز اقوله ان الاركيدوليك اسيد اللي هيطلع، خلي بالك هطلع واحد دلوقتي هشرح باصوليه تاني. الاركيدوليك اسيد اللي هيطلع لابد يحصل له كونفرجن، لابد انه يتحول. تمسكوا انزيمات وتروح محولها لمواد. معايا؟ فعندي تو باث ويز، عندي كام باث ويز؟ خط يمين وخط ايش؟ الخط ده اسمه الكوكس باث ويز، اسمه ايه؟ كوكس باث ويز، والتاني ده اسمه اللوكس باث ويز. مش بتوع صابون، فاهم معايا؟ الكوكس وايه؟ اللوكس. اللوكس سبحان الله رحله دايما فيهاش بركه، كل اللي هتؤدي اليه سيء. معايا؟ اللوكس باث واي كل منتجاتها طالعه والعياذ بالله. معاك؟ معايا؟ يبقى كل المنتجات اللي هتطلع هنا باثوجينيك مالها؟ طالعه والعياذ بالله. ماشي بس كده؟ فاللوكس اسمه لايف بو اوكسجينيز باث واي. اسمه ايه؟ يبقى تاني الاركيدوليك اسيد اللي طلع ده اذا تبع اللوكس باث واي هيدي باثوجينيك رولرز اللي بيسموها ليكوترينز، بيسموها ايه دول؟ شوف انا المفروض عمال اشرح لك ده كله عشان اجيب لك كلمه ليه. ليه وليه؟ ليه انتي انتي وانتي؟ او بمعنى اخر ليه النان استرويدال فيها ثلاثة ثلاثة ايه؟ انتي ادور اهل انتي ادي تاني ايه؟ انا ادي تالت ايه؟ انا بشرح بس يبقى تاني فالاركيدوليك اسيد اللوكس الكلام ده خدته امس شهور هيحول اللوكس هيحول ايه بقى؟ ايه هم الباثوجينيك برودكت دول؟ اسمهم ليكوتراينز. اسمهم ايه؟ معروفين ليكوتراينز كلهم عائله ممرضه اللي يعمل برونكا الازمة، اللي يعمل التهاب في الاوعيه الدرويه، اللي يعمل انفلاميشن، اللي يعمل اديما، قصه كبيره يعني. يبقى اذا الليكوتراينز اللي بتطلع من الاركيدوليك اسيد كلها وانت مغمض طالح والعياذ بالله. اما الكوكس اما مين؟ الكوكس اختصار لانزيم اسمه سايكلو اوكسجينيز انزيم. اسمه ايه؟ ايش مشتقاته؟ مشتقاته بروستاجلاندينز. بروستا ايه؟ منها الصالح ومنها ايه؟ جعلنا نعرف والله من الصالحين. امين يا رب. ماشي؟ وبعد عنا ايه؟ الطالحين. فاهم ازاي؟ فالبروستاجلاندين كم نوع؟ نوعين. يبقى مين اللي خلق البروستاجلاندين؟ الكوكس. الكوكس. منين؟ بالاركودين. الاركودين طلع منين؟ فوسفوليبيد بتاع البروستاجلاند. منها الصالح ومنها الطالح. خلينا في الاول في الصالح. يعني فصل صالح معناها ايه؟ ليها فيسيولوجي ولا باثولوجي؟ يعني موجوده طبيعيه في الجسم صح؟ والعياذ بالله منها الطالح. يعني الطالح ايه؟ فيسيولوجي ولا باثولوجي؟ مين هم دول؟ قال لك البروستاجلاند الطالحه والعياذ بالله هي اللي بتعمل بين، وهي اللي بتعمل فيفر، وهي اللي بتعمل انفلاميشن. وصلت معايا؟ يبقى الجزء الطالح اللي هو باثولوجيك بروستاجلاند، هات البروستاجلاند طلعت اهي مش عارف هم حوالي واحد مش عيله البروستاجلاند في طول فوق ما علينا مش عارف اسمها. اللي هيعمل بين ولا يعمل فيفر ولا يعمل انفلاميشن هم مين؟ هتقول لي يا دكتور ده تحضرنا ليه؟ ما انت كنت بتقول بايريس بايولوجي. ما هو البايولوجي هتطلع بروستا هي فاهم معايا ولا لا؟ صحيح معايا ولا لا؟ طب تعالى في الصالح. تعالى في مين؟ الصالح. في الصالح في سنه سته ايام نحن كده هيكون نفس القصه. كان يجي لنا سؤال في العلوم. عندكم علوم سنه سته اسمها بيسموها ايه؟ دلوقتي ها؟ علم لما ياتي صح؟ فاكر أسئلة؟ بالرغم ان حمد الله هيدروكليك حمد اكال الا ان المعده لا تاكل نفسها. السؤال ده مر عليكم ومرش عليكم. يعني في الاعداء في ابتدائي سته ابتدائي يعني حمض الاتش سي ال ده سبحانك يا رب لو جبت نقطه على ايدك انسى الكرومه زي الرصاص. طيب المعده بتطلع فاهم ازاي؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى خلى غشاء ايه؟ واقي. طبقه من المخاط، طبقه من بيكربونات، طبقه مش عارف مين وايه عشان يحمي مين؟ جدار بتاع مين؟ من المسؤول عن تخليق الطبقات الواقيه؟ بعد اذن الله هو بروستا. هو مين؟ هو بروستا. طب خلي بالك ده اول حاجه بروستا جلاند في الاستومك. هذا اول صلاح اللي هتحمي المعده معايا مش معايا. فاذا اختبت البروستاجلاند بتاعت الاستومك نحس بايش؟ بحموضه. ولو استمر يحصل ايه؟ قرحه صح. يبقى ده اول واحده في الصلاح. معايا؟ تعالى تاني خدته مع الدكتور باسم الكارديك روبوت صح. ايش الكارديك روبوت؟ مش دكتور باسم بروفيسور ولا ارشاد؟ باسم هات مختبرات صح كده ولا لا؟ خدت القلب ولا خدت القلب يمين؟ نص يمين ونص ايش؟ صح؟ الدم يجي اليمين مؤكسد ولا غير مؤكسد؟ يضخ اليمين لمين؟ للنج. يتاكسد يرجع لمين؟ الناحية الشمال. روح القلب يضخ في الأورطة عشان يغذي مين؟ الكمية اللي تطلع في الدقيقة دي من الناحية الشمال بنسميها كاردك أبوت. بنسميها ايه؟ يبقى كاردك أبوت هي الدم اللي ضخ من الناحية الشمال كل دقيقة. صح؟ لو واحد صحيح 100% يبقى الكاردك أبوت هي عبارة عن ايه؟ يا رب كل حد يجيكم صاحي. مش عايز أقول ذكي كلكم ذكي أذكياء. تاني الدم بتاع الجسم بيجي الناحية اليمين صح؟ هيروح الناحيه اللي تحت القلب صح؟ هيدخه لللنج صح؟ هيتاكسد ويرجع لمين؟ فيروح ضخه في الاورطه صح؟ صح ولا صح؟ الدم اللي بتضخ دي كل دقيقه اسمه كاردك اوبوت صح؟ صح ولا صح؟ يبقى الكاردك اوبوت عباره عن ايه؟ لو واحد صح ها؟ ها؟ خروج الدم لا ما دخلش خروج الدم بتاع انا بتكلم على السرجر كميته قد ايه؟ كميته هو عباره عن ايه؟ تتسمى الخارج والداخل. سقفوا له. هي كمية الدم اللي رايحة جاية من ناحية ايه؟ اليمين صح؟ اللي هي في عبارة عن مين؟ عبارة عن دم الإنسان. صح؟ دمك قد ايه؟ 5 لتر. يبقى كاردك أبوت كام في الدقيقة؟ 5 لتر. انت 4.5 يبقى 4.5 لتر، انا 3 يبقى 3 لتر، هو 6.5، فاهمين معاه ولا لا؟ شفتوا حاجه؟ كم واحد فهمه وكم واحد لا؟ كم حجم الدم عندك؟ الطبيعي لا يعني الرينج مش انت اكزاكت 5 لتر يبقى المفروض ال 5 لتر هيروح الناحيه ايه؟ افهم معايا بس الناحيه ايه يا حبيبي؟ اليمين صح؟ هيروح للنار بعد كده هيروح الناحيه ايه؟ بعد كده الضغط يبقى هم الكارت كام صح كده ولا لا؟ وصل معايا؟ طيب تعال للتوزيع ما مش هسيبكم النهارده تعال لمين؟ يبقى الكارت كام ديت هتخلق هي عباره عن دم المؤكسد اللي طالع من مين؟ عشان يغذي مين؟ عشان يغذي الجسم كله قلتها قبل كده ليكم صح؟ اللي هو عباره عن خزانه الماليه صح ولا صح؟ تخيل كام هوصل انا شرحتها قبل كده بتهيألي ولا شرحتهاش ولا مين؟ يبقى دي خزانه ايه؟ يبقى الهارت هو هو شوف هو المسؤول هيوزع الارض يعني باذن الله سبحانه وتعالى معايا؟ كام قد ايه من كارديك ابوت بيروح للكدني؟ كلها هتروح للكدني؟ كلها هتروح للكدني؟ على الدقيقة يعني دلوقتي القلب هضخ 5 لتر في الدقيقة كم منها هيروح للكدني؟ أهم ميزانية في أي بلد بتروح لمين؟ لو لو اديني أمان وسلام يبقى للتعليم والصحة فاهم ازاي؟ اعتبر التعليم والصحة هي الكدني فاهم ازاي أنت؟ الكدني بتاخد من 50 لـ 3 أخماس كارديك ابوت من 50 لكام؟ تو كدني بيستقبلوا كل دقيقة كام؟ من 50 لـ 3 يعني تقريبا كل دقيقة كام لتر دم؟ 2 لـ 3 لتر في الدقيقة الواحدة في الساعة كام؟ في الـ 24 كام؟ هتحسبها تطلع حوالي 200 لتر لكن أعزك الله كمية اللون الحقيقية تطلع منك كام؟ 1 2 لتر على حسب مستوى الشتاء صح؟ فبالتالي الكدني بتستقبل 50 كارديك ابوت عشان ترشح عشان تفلتر كل القنبله اللي موجوده في مين؟ الدم معايا مش معايا؟ حضرتك تخيل انت عباره عن الكدني ديت عباره عن مصانع انت حاططها او فلاتر حاططها البحر عشان ايه؟ ترشح تصفي الملح منها يبقى الفلتر بتاع الكدني ده شكله ايه؟ تخيل انت المنظر؟ ها؟ حاجه خطيره يبقى لو عده مويه اللي فيها شكلها ايه؟ انت لو شفت الارتر بتاع الكدني عامل زي الشجره فاهمها؟ فالارتر بتاع الكدني له وضعه الخاص الريق معاش معايا يبقى لابد يكون فاز دايليتد ولا فاز كونستركتد؟ مين المسؤول يبقى فاز دايليتد؟ بروستا كمان بلف ليك الصوت انا بتكلم على ايه بروستا كمان اللي ايه؟ صالح يبقى واحده فين؟ الاستمر حبة معايا؟ والتانية في مين؟ طيب لو واحد عنده مشاكل في الجزء كده من تحت الكدني يشتكي من ايه؟ يعني واحد دلوقتي لو عاد الفرصة جلد فيها خلل تحت الكدني يشتكي من ايه؟ فشل كلى معاش معايا؟ وصلت؟ الحاجة الثالثة ليها أهمية في عادة الرسول ليها حاجة تانية كتير يعني يبقى إذا دلوقتي سرحت منه وأرجع أسحبه تاني يبقى فوسفوليبيد بإنزيم اسمه إيه؟ فوسفوليبيد إيه تو إنزيم بتحول لمين؟ الأراجانوليك أسيد في منه الجوكس وفي منه إيش؟ اللوكس دي حبه انفلاميشن مصاب والكوكس في منه صالح ومنه ايه؟ قبل ما اخش في متاهه دلوقتي ما هي الادويه الانتفلاماتوري؟ انت عشان تبقى انتفلاماتوري ايه قدامك؟ ايه طريقه عملك؟ انتفلاماتوري ما راح اشتغل يا كورتيزونات سيبك من اسماء انت كانتفلاماتوري ايش تعمل هنا؟ اشتغل في البيت لفين؟ امنع البروستا؟ صح كده ولا لا؟ الصالحه ولا الطالحه؟ ويا ريت كمان لو راح امنع مين؟ طب كيف تمنعها؟ خليك في الرسم يبقى وقف اول حاجه مين؟ الانزيم هذا فعل الكورتيزولات الكلوزيرات اقوى ادويه اصلا في الباتوجين، بيسموها ادويه السحر، بيسموها ادويه السحر. وفعلا ليه؟ لانه هي بتشيل كل اسباب الانفلاميشن. ليه سموها ادويه السحر؟ تاثيرها خطير جدا، لكن تعال شوف المساوئ. تعمل لك سكر، تعمل لك ضغط، وتجيب لك القلب، وتجيب مش عارف ايه، وبلاوي زرقاء. فاهم معايا؟ وصلت؟ فبيلجأوا ليها في الشديد الاول بس الفتره محدوده. يبقى ده الحل الاولاني، ان انا ايه قاعد قاعد قاعد كل واحد البديله تعمل ايه؟ تعمل الهيبيشن اللي قاعد في الغالب. جبت حاجه؟ الطريقه الثانيه همنع مين؟ البروس ده ايه؟ يبقى اعمل الهيبيشن لمين؟ الصالح الطالح. انا فيها نانسترويد. يبقى نانسترويد الاسبرين والفولتارين والديكلوفيناك والبروفين هي في عباره عن هتعمل هيمشه لمين؟ حد فاهم ولا نايم؟ هتعمل هيمشه لكوكس ديزاين معايا؟ فبالتالي تمنع تخليط مين؟ تمنع تخليط الروسه؟ لا فبالتالي هي ايه؟ انا جزء انتوا ايه؟ لكن ايش السايد افكت بتاعتها؟ هتعمل هيمشه لمين؟ هتعمل هيمشه لمين؟ هتعمل لك هايبر؟ اسيدي وعلى المدى الطويل تعمل لك ايه يا باشمهندس؟ فتيك كير يا جماعه يا جماعه وفي عماه على بطال. ده الرساله بوصلها. تيك كير الناس اللي بتبع بروفين عماه على بطال. بعد 10 سنين يبدا يشتكي من كده. وخصوصا الامهات. امهات والاخوات اللي هم عندهم مشاكل دايما وابدا عندهم مشاكل في اليوترس وسبب البروستاجلاندينز فبياخدوا حقن. فعمالك ايه الاسراف في اعطاء الفولتارين والديكلوفيناك والبروفين عشوائي كده طخ طخ طخ طخ. وبعد 10 7 8 سنين يقول عنده مشاكل في الكلى. جت منين؟ هو جت من دي حتى بدوها اسم انالجيزك نفروباثي. نفرو معناها كدني، وباثي معناها باثولوجي. يعني ايه لو ترجمتها بالعربي تمشيش؟ ايه انالجيزك نفروباثي؟ يعني ايه مشاكل الكلى المرضيه المسكنه للالام؟ لو حبيت ترجمها حرفيا ما تركبش، انما هو سببها هو الاسراف في استخدام النان استرويد الانتي فلاماتوري دراج. لو انت بتستعجل بالظبط معايا؟ والاسترويد برضه هل تعمل مشاكل هنا؟ تعمل مشاكل قرحه. اقصد ان المواد تعتبر انتي فيروتيك يس، بس ما بستخدمهاش عشوائي. بجانب السايد افكت اللي بتعتمد ليها سايد افكت ثانيه بتجيب السكر ليها حاجات ثانيه خالص. هي تمام ازاي؟ عشان كده سموها دويد ايه؟ ده عالج كل الامراض ودي امراض اخطر منها. هو ده الصح؟ كاش كده ولا لا؟ والعياذ بالله. فاهمها ولا لا؟ شفتوا حاجه مصحصحين يا جماعه؟ فاذا السؤال اللي عاوز كل العنوان بتاعنا يا ابني بص بالله عليك تعالى تعالى انت ما تقدرش امبارح تعالى بس عندي سؤال روح كمل اللي تعالى بره عشان تعالى لا خلاص الله عشان ربنا بس تعالى كان احسن سنه الكتاب اللي انت بقى ما جبت السؤال فالعنوان من فوق اللي هناخده النهارده النهارده والاسبوع اللي جاي باذن الله تعالى التوكسيستي من نانو ستيرويد الانتي فلاماتوري دراجز التوكسيستي من نانو ستيرويد الانتي فلاماتوري دراجز والتوكسيستي بالباراسيتامول. باراسيتامول عشان دي وضع ثاني خالص ان شاء الله في الورقيه الاسبوع اللي جاي باذن الله تعالى. انما النهارده التوكسيستي بي اللي هو البروفين والفولتارين والعلم كلها. فعشان تفهمها خلاص خلص الموضوع. عشان تفهمها اضطريت اديك المقدمه دي كلها. اديك ايه؟ ايه هي التوكسيستي؟ في نوعين من التوكسيستي. ها؟ يبقى العنوان بتاعنا امسح ولا خلاص ولا سيب كده؟ يبقى العنوان بتاعنا امسح؟ يبقى العنوان بتاعنا العنوان بتاعنا من هنا شغاله شكله النهارده مش عارفين الحكايه. بقى شوف العنوان بتاعنا النهارده سالي سالي توكسيستي. انا بعت لك العمل يا عبد الله ولا لسه؟ سلسلات توكسيستي، التسمم بالسلسلات. ايش السلسلات؟ هو الاسبرين، هو الاسبرين هو الاب الروحي لهذه المجموعه، يعني كانها برضه فولترين توكسيستي، بروفين توكسيستي، كلها تخضع لنفس المجموعه. خلاص ماشي الامور. نوع التوكسيستي نوعين، في عندي اكيوت توكسيستي التسمم الحاد، وفي عندي كرونيك. هذا الكرونيك واخلص منه. الكرونيك في اسم ثاني وهي بالامتحان مش عارف تتلخبط فيه، اسمه سالي ساليزم. اسمه ايه؟ يبقى سالي ساليزم اللي هو المادة على البروفين والمادة على الفولترين وعمك ايه؟ شغاله ويدور لوحدين. ايش تشتكي بعد ثلاث اربع سنين يقول لك عندي وش في الودان؟ حسك فيه سمعي فيه وش. مش فك ده بالساعات، سمع الاكلس بتاعك حاجه بيسموها في الطب تينيتس. تينيتس معناها وش في الودان. معايا؟ ايش تاني؟ يقول لك والله الصداع بيزيد عليا، مع ان دي مسكنه لايه؟ الصداع. طب ازاي؟ الصداع بايه؟ شوف حاجه غريبه. كله ده عادي، انما الخطوره في مين؟ الكدني عنده هايبر اسيدتي متواصله، ومن السهل انها تقلب لمين؟ ليبرتيك ألسر، قرحه في المعده. وهيبدا عايز يشتكي من مين؟ من الكلى. فهمتوها؟ يبقى ده هو ايه؟ السالسيزم. انا خدت لك الميد بوينت الاساسيه. السالسيزم يبقى في عندي تينيتس اللي هو وش في الودان. فعلا بقول لك في ودات بسم الله ما شاء الله، يعني يا دكتور معايا تحط في حجرك ما انا شايفك. لا اله الا الله. معايا قبل كده؟ ده اللي هو سلسلة. اما الاكيوت توكسيستي منتشره دي بيبقى اكثر في الانتحاريات. ايش اللي بيحصل؟ طبعا يبقى ده يعتبر كروز في حارب، على طول تلاقي في فوبتك وفي ضياريه وفي اوسليشن وفي هيمورج بيحصل، خدت بحضرتك، وممكن يحصل كونفرشنز. لكن الخطوره الاساسيه دي كلها عباره عن اسيد. سلسلات جاي بتم السلسلك اسيد، البروفين جاي بحاجه اسمها بروفينك اسيد، الاندوميثاسين اسمه كله دي عباره عن اسيد. معايا هذا كده؟ فالبي اتش بتاعت الجسم المفروض ان هي عباره عن الكلاين او بتولايز 7 4 من 10، عارفين كده ولا لا؟ فكلها تتحول تبقى ايه؟ اسيد. فمعناها ايه؟ يحصل ريسبيرتوري فيلير وكارديو فاسكولار كولابس. وصلت؟ السؤال، السؤال الاول لحضرتك والاسره الكريمه، مفيش بيت ما بيستخدمش الادويه دي، مش مصفيها ده يوميا، بيسموها دير يوز. المشكله يا عيني في المرضى بتوع العظام، لو واحد عنده غضروف، لو واحد عنده كرونيك ارثرايتس التهاب في المفاصل، لو واحد عنده روماتيزم مزمن ام او اب او غيره، وهياخد هذه الادويه ويمشيها وياخدها لفتره طويله، معروفه الروماتيزم والتهاب المفاصل والغضاريف والم الظهر وكل ده مش اقل من 6 شهور العلاج. فالمريض مما وانت مغمض كده هيخش في قرحه، هيخش في قرحه مستريح. ما هو يبقى ندي حبوب تمنع افراز ال اتش اس ال. عندما تعطى هذه الادويه لفتره طويله، بس ما تحميش الكلى. عندما تعطى هذه الادويه لفتره طويله لابد ان نحمي المعده بقدر المستطاع، يبقى يتعاطى معها دواء ثاني. الدواء ثاني مش معالج الغضروف ولا غيره، انما الدواء ثاني عشان يشيل اثار بتاعت الهايبر ايه؟ اسيرتي اللي هو زي الجاسك والاوميبرازوز والحاجات دي. ماشي لحد كده؟ طيب الحاجه الثانيه، لو واحد شفته متسمم بالاكيوت سلسلات بويزن، واحد خد فولترين عاليه وحضن عاليه بتاع، ايش تعالجه بايه؟ توقع تعالجه ازاي؟ انت صح المرض. اهم حاجه في العلاج تعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا نعالج نحاول نتخلص من الشيء الموجود. واحد بعدين اولا سقفوا له الراجل اللي اتكلم على الديك كونتامينيشن صح؟ اه تمام. بعدين تبدا تحاول تنتج الدواء حق شو بعمل بالنهارده؟ اه تجيب الدواء اللي هناك عشان لا انا كاتب اكيوت دلوقتي ماشي ممكن ممكن ينفع المعدة ده بقى اكيوت الحاجه الخطيره هتموت انت ايه يعني؟ ايه سبب الموت بقى في التوريس؟ ستروي أصلح الدقيقش على طول. أدي صوديوم بيكربونات. هيجي في الشرط السي في العملي مش هتعرف تجاوبوه. لو واحد سمم بالأسبرين أو فولتارين إيش تتحل معاك؟ الأساس تدي الصوديوم بيكربونات. أورالي وإنجكشن. لا ده الأساس في العلاج. أورالي وإنجكشن. عشان تحصل على ثلاث أهداف. أورالي ده ألكالين وده أسيدك يتفاعلوا مع بعض وقف فيرزر أبزوربشن. فهمت حاجة؟ أورالي عشان أوقف فيرزر إيه؟ طب وإنترافينوس عشان أصلح البيتش فبالتالي أوقف الموت ولا أجدد لله سبحانه وتعالى. وأخلي اليورين ألكالين ولا أسيدك؟ ألكالين وده أسيدك يبقى الإكسكريشن بتاعه في اليورين زيت ولا زيت؟ يبقى كم حاجة عملت كم حاجة؟ يبقى اديته اورالي وقفت فيرزر ابزوربشن يعتبر دي كونتامينيشن. واديته انجكشن عشان اصلح الاتش ووقف الموت وفي نفس الوقت اساعد في الاقرار. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا حاجه؟ خلص الموضوع عجبكم؟ محمد خير الدين زعل مني ولا صفحه يعني ولا ما زعلش؟ ها؟ والله ها؟ ما انا ما صحش اقوله قدامكم الماده ساعه انا ما صحش بس هو بصراحه يعني كتب انا بس يعني حتى احتاج زي جدا فوق انا اتفضل مش خلصنا خلاص بس انا كده استفدت حاجه في مستعد يوم يشرح ها